أسئلة كثيرة جدا يعني وغالبها في الحج أيها الإخوة، ولكن نجيب بإيجاز بسرعة حتى يعني لعلنا نمر على قدر أكبر، ويعني بقية الأيام إن شاء الله نتناولها. هنا يقول الأخ: سؤالي هو كيفية النية للحج من عن الميت. عن الميت أنك تنوي هذا الحج عن فلان، يعني إذا جيت للميقات تنوي بقلبك أنك تحج عن فلان، وليس شرطا أن ترفع صوتك وتقول عن فلان، وإنما إذا كان حج تقول لبيك حجا، إذا عمرة تقول لبيك عمرة. الأخ هنا يقول نعم، طيب اجلس اجلس، يعني أنت صاحب السؤال. طيب اجلس، يعني لو كل واحد واقف ما جبنا في أسئلة كثيرة. اجلس يا أخي حتى الإخوة يستفيدون، كلموا أنتم. طيب هنا يقول للأخ: حجت أمي ولم تطف طواف الوداع لأن الطائرة تعدل ماذا موعد، يعني تعدل موعدها، وهل حجها صحيح وما كف؟ نعم حجها صحيح، لأنه أيها الإخوة وإن كنا لا نحب نطيل، الركن هناك ركن في الحج، وهناك واجب وهناك سنة، فالسنة لو تركتها لا شيء عليك، الواجب يجبر بدم، والواجب أنواع، قد تترك ماذا محظورا من محظورات الإحرام، وأكثر المحظورات فيها التخير، هذه كلها سنبينها إن شاء الله، يعني إما أن تذبح شاة أو تصوم 3 أيام وتطعم 6 مساكين، وبعضها فيه الفدية الذي هو الصيد والجماع فيه ماذا بدنه. أما بالنسبة للواجب فيجبر بدم. الواجبات كما أنك لو تجاوزت الميقات ما حرمت منه، أو كذلك أيضا خرجت من عرفة قبل غروب الشمس، أو لم تبت بالمزدلفة، أو لم تبت بمنى، أو لم ترمي الجمرات، أو أنك كذلك طواف الوداع، فهذه يعني سافرت ولم تطف طواف الوداع. طواف الوداع واجب، أمه لا تخلو من أمرين، إن كانت يعني حائض فالوداع غير واجب على المرأة، يعني طواف الوداع يجب على الرجل والمرأة إلا أنه يسقط عن المرأة الحائض، فإذا كانت المرأة حائضة ونفسة فإنه يسقط عنها ولا عليها شيء. أما الآن هذه المرأة تركت واجبا، فهنا تركت واجبا لا ارتكبت محظورا، فالواجب فيه واحد الأصل هنا على الترتيب، يجب عليها أن تذبح شاة يعني خروفا، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام. يقول الأخ: ما حكم من دخل المسجد بعد صلاة العصر، هل يصلي ركعتي تحية المسجد؟ هذه فيها خلاف كبير بين العلماء. أوقات النهي 5: ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وأثناء طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ووقت الزوال عندما تكون في كبد السماء، ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب، وعند أيضا غروب الشمس، هذه الأوقات 5. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وقال عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس الغروب يعني تميل. هذه العلماء مختلفون فيها، الشافعية يرون أن هذه من الصلوات التي لها سبب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا لها سبب، ما هو السبب؟ أنها تحية المسجد، كما أن الطواف تحية البيت الحرام، إذا هذا السبب يجعلها تصلى في أي وقت. فقسموا السنن في وقت النهي إلى قسمين: ما له سبب كصلاة كسوف أو صلاة جنازة أو كذلك أيضا تحية المسجد، فقالوا هذه تصلى في أي وقت. أما التي ليس لها سبب كأن تقوم وتصلي نافلة فهذه لا. هذا باختصار جدا. فلو صليت فلك أن تصلي، يعني إذا جيت في وقت النهي، وإن لم تصلي فلا لوم عليك ولا يؤخذ عليك، فخذ ما ترتاح إليه نفسك. يقول الأخ: هل يجوز الاغتسال من البيت في المدينة ثم بعد ذلك الإحرام بالعمرة من الميقات؟ هذا السؤال الأول. والثاني: هل يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له مرة في ماذا في اليوم؟ أما السؤال الأول المتعلق فيجوز للإنسان، وهذا ربما يكون أهيأ له، يعني أيها الفرق، يعني بعضنا يظن أن الإحرام هو أن ننزع الملابس وأن نلبس الرزة الإزار والرداء. لا، أنت ربما في سكنك في المدينة تكون فرصتك أوسع والوقت مهيأ لك، وأيضا الأحوال كلها تناسب، فلك أن تغتسل وتلبس الإزار والرداء وتنطلق. فإذا جئت إلى ذي الحليفة وكانت صلاة من الصلوات، بعد الصلاة عليك أن تحرم. فإذا كنت تريد العمرة تقول لبيك عمرة، إذا كنت تريد تمتعا لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، إذا تريد الحج مفردا لبيك حجا، إذا تريد مثلا ماذا القران لبيك حجا وعمرة. لكن لا بد أن تنوي ماذا بقلبك، الدخول في النسك، أنك تريد النسك الفلاني بقلبك، ثم بعد ذلك تلبي. هذا هو ماذا المطلوب. أما السؤال الذي سأل عنه الأخ الذي يلي يقول هل أقول لا إله إلا الله مرة واحدة؟ يا أخي أكثر منها، أنت حتى لو ما قلتها ما دمت تعتقدها في اليوم فهذا لك. فما أدري سؤاله هل هو في موقف معين يسأل عن لا إله إلا الله؟ هي نعم عمية مرة. أنت ورد في الحديث من قال لها من قال لا إلى 10 مرات حرمت عليه النار، يعني دخل الجنة، وورد 100 مرة والمئة أكثر، وكلما زدت يكون الخير أكثر، لأن هذه كلمة تعطر فيها لسانك. الله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أجمل وأعظم ما يطمئن به القلب هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك في عرفات ماذا مر بنا؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسبق أن نبهنا على ذا وبينا بأن دعوة الرسل كلها اتفقت حول التوحيد كلهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول الأخ بعض الحجاج أخذ العمرة عندما قدموا مكة ثم ماذا لزيارة المسجد، هل يجب عليهم لبس الإحرام مرة ثانية للعمرة عند عودتهم؟ لابد. وأنت هنا تريد الحج لابد أنت ماذا أن تلبس الإحرام إزارا ورداء، لا بد من التجرد من المخيط وأن تدخل في نسك الحج. تلك عمرة وانتهت، والآن أنت الآن تدخل في نسك آخر وهو الحج. يقول الأخ كيف تزور النساء ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أولا زيارة النساء أيها الإخوة للمقابر جاء النهي عنها في أول الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها. بل أصلا الرسول كان رخص في زيارة القبور للرجال، ثم يعني كان منع ثم رخص، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن أذن للرجال وانتهى. لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. العلماء مختلف، بعض العلماء يقول المرأة لا تزور القبر لا قبل الرسول ولا غيره، وبعضهم يقول لا بدليل أن عائشة ماذا زارت البقيع. إذن فالمسألة فيها كلام، فلو لم تزور المرأة فليس في يعني هذا هو الأولى، ولو زارت فلها حجة قصة ماذا عائشة. المهم أيها الإخوة بأن الأصل كون الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، الرسول يقول أكثر من ذكر هذه من اللذات، هذه من اللذات ما هو الموت، ما ذكر في كثير إلا قلل ولا في قليل إلا كثر. يعني تذكر وأنت في أحسن أحوالك وأنت تسعى وراء الدنيا وترى أنك في غاية الراحة والاطمئنان، تزهو بما عندك من الأموال والجاه والبيت والقصر وغيره، ثم تذكر الآخرة ولو لحظة، تذكر القبر وماذا فيه سينعصر قبلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على نفر من أصحابه وهم يحفرون القبر قال إخواني لمثل هذا فعمل، وكان يبكي عليه الصلاة والسلام فتسيل الدموع على ماذا على خديه ثم على لحيته حتى تبللت الأرض، يقول لمثل هذا فعمل. فالكثار من يقول إذن أنت عندما تذكر الموت تصغر أمامك الدنيا وتكبر أمامك الآخرة، تقل الدنيا وتعظم الآخرة وتتذكر وتوقن بأنك منتقل إلى دار باقية وأنك ستودع هذه الدار الفانية فتزهد في هذه الحياة الدنيا فتقل في عينيك. فإن كنت من الممسكين ربما ينفتح أمامك الطريق فتبذل، إن كنت مثلا ممن يرتكب المعاصي قد يرق قلبك بإذن الله تعالى وبتوفيقه فتتغير حالك ومن حال إلى حال، لأنك ستذكر أنك إذا وضعت في هذا القبر أنت في جنازتك يسير معك أهلك ومالك وعملك، أهلك ماذا ومالك يرجعان ويبقى معك عملك وهو الذي ستسأل عنه، وستسأل عن المال، لكن أهلك سينشغلون فترة يتألمون عليك، تضيق صدورهم، يحزنون، ربما يبكون، وإذا بها تنتهي الأمور ويتوزعون تركتك وانتهى كل شيء، ومالك سينتقل إلى الورثة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة أيكم مال مورث أحب إليه من مالي؟ قال ولا أحد منا، فبين أن مالك ما أكلت فأفليت ولبست فأبليت. إذن أيها الإخوة هذه حياة الدنيا، فتذكر أنك ستوضع في هذا القبر وأنك ستسمع قرع نعال أصحابك وأنه سيأتيك ملكان فيقعدانك فيسألانك عن دينك عن ربك وعن دينك وعن رسولك. فإن كنت من أهل الحق والهدى والصلاح ستقول ربي الله بكل فصاحة، وتقول ديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال اللهم فاشهد وأنه بلغ الرسالة وأدى، هذا الذي هداك دعاك إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أما إذا كان الإنسان على عكس ذلك يتلعثم يتردد لا يدري وهكذا.